إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، وأرحب بالإخوة في سهل هذا اللقاء المبارك، وهذا هو الدرس الرابع بعد 100 من دروس شرح العقيدة الطحاوية، سائل المولى عز وجل أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ويرضاه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم أظهر الهدى ودين الحق الذي بعث به نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم انصر إخواننا في سوريا، اللهم كن لهم ناصرا ومعينا ومؤيدا وظهيرا. اللهم أفرغ عليهم صبرا وثبت أقدامهم وانصرهم على القوم المجرمين الظالمين. اللهم عجل بنصرهم يا قوي يا عزيز. اللهم عليك بالطغاة في الشام، اللهم عليك ببشار وزمرته. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم لا تحقق لهم غاية ولا تكن لهم غاية، واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية. ثم أما بعد أيها الأحبة، فحديثنا هذه الليلة هو استكمال لما سبق الكلام عليه من منهج أهل السنة والجماعة في التلقي والاستدلال، في تلقي النصوص الشرعية والاستدلال بها، وسبق الكلام على هذا بما يغني عن الإعادة، ولكن المصنف رحمه الله تعالى محذرا من سبيل المغضوب عليهم ولا الضالين، كما حذر الله سبحانه وتعالى من ذلك، بين في آخر هذا المبحث ما ذم الله سبحانه وتعالى به أهل الكتاب من صفات ثلاث كانت عندهم وتلقفها ورثها من ورثها من المنتسبين إلى هذه الأمة بشأن تلقيهم لكتابهم. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال يعني في آخر الكلام السابق لما قال: ثم استدلوا على بطلان ذلك بقوله تعالى: ليس كمثله شيء. قال: ويقولون هذا أصول دين الإسلام الذي أمر الله به وجاء من عنده، ويقرؤون كثيرا من القرآن ويفوضون معناه إلى الله تعالى من غير تدبر لمعناه الذي بيّنه الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبر أن معناه الذي أراده الله. قال: وقد ذم الله تعالى أهل الكتاب الأول على هذه الصفات الثلاث، ما هي؟ قال: وقص علينا من خبرهم لنعتبر ونزدجر عن مثل طريقتهم. قال الله تعالى: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. هذه الصفة الأولى، الذين يحرفون كلام الله من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. والصفة الثانية قال إلى قوله تعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. قال: والأماني هي التلاوة المجردة، وهذه هي الخصلة الثانية أو الصفة الثانية من الصفات المذمومة عند أهل الكتاب التي وقع في مثلها من وقع من أبناء المسلمين. قال: ثم قال تعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وهذه هي الصفة الثالثة، وهي أن ينسب إلى الله سبحانه وتعالى وأن يتقول عليه ما لم يقله عز وجل، وكذلك إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. فهذه الصفات الثلاث هي صفة التحريف، وهذه وقعت فيها الأمة بما لا يخفى على أحد، وصفة التفويض من غير تدبر للقرآن، وهذا موجود أيضا عند هذه الأمة في من يسمون بأهل التجهيل، بأهل التجهيل، وهم الذين يزعمون أن الله خاطبنا بكلام لا ندري ما مراده سبحانه وتعالى منه. بل أهل التجهيل على طائفتين، منهم بعض الفقهاء المتأخرين الذين قالوا إن نصوص الأسماء والصفات على سبيل المثال هذه الله أعلم بمراده منها، نحن نقرأها كما هي ولا نفقه لها معنى، لا نفقه لها معنى، يقولون قد يكون ظاهرها مرادا لله عز وجل وقد لا يكون مرادا. أما المتكلمون المفوضة فهم الذين يزعمون بأن ظاهر هذه النصوص ليس مرادا لله عز وجل، يقطعون بأنه ليس مرادا لله عز وجل، ثم يبقون هل يجتهد أو نجتهد نحن بعقولنا في أن نحدد معنى قد يكون مرادا لله عز وجل أو نفوض الأمر إلى الله عز وجل. وهذا أخطر من الأول بلا شك. لماذا؟ لأنهم تقولوا على الله ما لم يقل، وقالوا بأن الله لم يرد منا هذه المعاني الظاهرة التي دلت عليها نصوص الأسماء والصفات. ولا شك أن هذا أمر في غاية الخطورة، ومن التقول على الله ما لم يقل، حتى وصل به بعضهم نسأل الله العافية والسلامة أن يقول إن ظاهر بعض الآيات كفر، لأن آيات الصفات على زعمهم ظاهرها يدل على التشبيه، وتشبيه الله بخلقه كفر، فدل ذلك على أن ظاهر هذه الآيات كفر والعياذ بالله. فهل هذا الكتاب الهادي المبين بلسان عربي مبين شفاء ورحمة أن يأتي ينزل الله سبحانه وتعالى كلاما ظاهره كفر ثم لا يبين لنا ذلك ويحذرنا منه؟ ثم المبلغ عن الله نبينا صلى الله عليه وسلم وهو أرحم هذه الأمة بأنفسها الذي يعني أرسله الله عز وجل، ومهمته الأولى ليبين للناس ما نزل إليهم، هل يمكن أن يكون في كلام الله عز وجل ما ظاهره الكفر ثم لا يبينه لنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ حاشا لله وحاشا رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن مثل هذا الكلام فيه من الخطورة ما فيه، ويعني لوازم هذا الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يكون مثل من ذمهم الله عز وجل ممن يقرأ الكتاب ولا يدري ما معانيه، فهو لا يفقه يتلون الكتاب، مثل من قال تعالى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون، حاشاه صلى الله عليه وسلم. وإما أن يكون عالما بذلك عليه الصلاة والسلام ولم يبلغ أمته ويحذرهم من الوقوع في هذا الكفر، وهذه أشد من الأولى، وهذه أشد من الأولى. على كل الصفة الثانية هي قوله تعالى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. المصنف رحمه الله تعالى فسر هذه الآية بما هو الراجح من أقوال أهل العلم في تفسير هذه الآية، وهي قوله الأماني هي التلاوة المجردة، هي التلاوة المجردة. ثم فسر ذلك قال هي التلاوة المجردة. هذا القول ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ترجمان القرآن في قوله يعني ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، قال يعني غير عارفين بمعنى الكتاب، غير عارفين بمعنى الكتاب. وذكر المفسرون في معنى هذه الآية معاني أخرى هي قريبة وتعود إلى هذه، إلا أماني قال إلا الأكاذيب، وقيل التمني، والثالث التلاوة من غير فقه لمعناها، وهذا هو القول الراجح. والقول الأول والثاني أيضا يرجع إلى هذا المعنى، بل إن السياق يدل على هذا المعنى، وذلك لأنه قال في أول الآية ومنهم أميون، أميون وهم العامة الذين لا يفقهون ما يقرؤون، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون أيضا، والظن هذا دليل على عدم علمهم وفقههم لما يتلونه من كلام الله عز وجل. أما الصفة الثالثة فهي قوله تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كسبت أيديهم وويل لهم مما كسبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وهذا هو التبديل الذي ينسب إلى الله عز وجل أنه من كلام الله أو من كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، والأمر ليس كذلك. أن ينسب إلى الله وإلى رسوله ما ليس من دينه ويعتبر أو ينسب ذلك إلى دين الله عز وجل، وهذا من خصال أهل الكتاب التي حذرنا الله سبحانه وتعالى منها. وهذا واقع فيه بعض هذه الأمة، والأمثلة على ذلك ما يقع من الوضاع الذين يضعون الحديث على النبي صلى الله عليه وسلم وينسبونها إليه عليه الصلاة والسلام، وهذه من يدخلون في هذا الذم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وهناك من يعني يقول مثلا، يقول: أنا لا أكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أكذب له. فيذكرون بعض الأخبار وبعض يعني الأحاجي والقصص وينسبونها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قد يكون فيها نوع من التشويق للعمل الصالح والخير وغير ذلك من الأمور، لكن فيما صح فيما ورد في كتاب الله عز وجل وصح عن نبينا صلى الله عليه وسلم غني عن كل ما يفتريه المفترون ويقوله الكذابون. ولذلك فهذه سورة من صور الذين ينسبون إلى دين الله عز وجل ما ليس منه. والصورة الثانية الصور التي يقع فيها بعض أهل البدع الذين يستحسنون بعض البدع وينسبونها إلى الدين ويتقربون إلى الله سبحانه وتعالى بها، فهذه صورة من صور هذا التبديل. فإذا هذه الصورة الثلاث: تحريف كلام الله عز وجل عن معاني، أو تفويضه، تفويض المعنى، تفويض المعاني، أو تبديله بأن ينسب إلى الله تعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم ما لم يصح، وأن يزيد الحديث من الجرم جرما أن يأخذ على ذلك أجرا والعياذ بالله. قال: فذمهم على نسبة ما كتبوه إلى الله وعلى اكتسابهم بذلك، فكلا الوصفين ذميم. ما هما؟ أن ينسب إلى الله ما ليس من عنده، والأمر الثاني أن يأخذ بذلك عوضا من الدنيا مالا أو رئاسة. لا يلزم من العوض أن يكون مالا يأخذه، إنما قد يكون ترقية أو منصبا أو رئاسة أو غير ذلك من الأمور. قال: نسأل الله تعالى أن يعصمنا من الزلل في القول والعمل بمنه وكرمه. اللهم آمين. نعم، تفضل. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وأجز له الأجر والمثوبة وانفعنا بعلمه. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويشير الشيخ رحمه الله تعالى بقوله: من الشرع والبيان إلى أن ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم نوعان: شرع من اتباعه وبيان لما شرعه الله تعالى في كتابه العزيز، وجميع ذلك حق واجب الاتباع. وقوله: وأنهم قياس به سواء والتقارب. نعم، في قوله هنا يشير الشيخ رحمه الله بقوله: من الشرع والبيان إلى ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يعيدنا إلى قول صاحب المتن الذي سبق الكلام عليه منذ مدة، حينما قال: والإيمان، وهذا الطحاوي الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى يقول: والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق. فهنا رجع المتن لبيان معنى هذه العبارة: من الشرع والبيان. يقول: وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق. ونحن تقدم الكلام على المسألة خبر الأحاد، وأن العبرة بثبوت الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا ثبت وجب العمل به، وهذا هو إجماع السلف رحمهم الله تعالى على هذه القضية، ولم ينازع بذلك إلا من جاء من المتأخرين من الأصوليين والمتكلمين وغيرهم، الذين يعني طعنوا في ثبوت أخبار الآحاد واشترطوا شروطا لم يرد عليها دليل لا من كتاب الله تعالى ولا من سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فصاحب المثل رحمه الله تعالى يرد عليهم في هذه العبارة أن كل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق، كله حق. قال من الشرع والبيان، قال أشار إلى أن ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم نوعان: شرع ابتدائي وهي أحكام ورد ابتداء شرعها وبيانها، وبيان لأحكام وردت في القرآن الكريم. فما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من ابتداء شرع نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم أو بيان لمجمل ورد في آيات الذكر الحكيم في كلام الله عز وجل فكله حق، لا نفرق بين هذا وذاك. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. شرع قال فكله حق، قال إن شرع إلى ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم نوعان: شرع ابتدائي وهما شرع النبي صلى الله عليه وسلم، وبيان لما شرعه الله تعالى في كتابه العزيز. وهذا أيضا مع الكلام السابق يذكرنا إلى تقسيم العلماء إلى الشرع، في أن الشرع يطلق على ثلاثة أنواع: شرع منزل، وشرع مؤول أو متأول، وشرع مبدل. وشرع مبدل، أما الشرع المنزل فهو الكتاب والسنة، وهذا يجب اتباعه بلا يعني إشكال وبلا نقاش وبلا مجادلة، الشرع المنزل. الشرع المتأول وهو ما موارد الاجتهاد التي تنازع فيها العلماء. الشرع المتأول هو ما تأوله وفسر به العلماء مما فهموه من نصوص الكتاب والسنة من الشرع المنزل. فاجتهاد العلماء وهو ما يسمى بالفقه، هناك شريعة وهناك فقه، الشريعة الكتاب والسنة، الفقه اجتهادات الفقهاء والعلماء، هل يأخذ حكم الشرع المنزل الكتاب والسنة؟ هذا هو الشرع المؤول أو المتأول، وهو الذي بيّنه العلماء، هذا هو موارد الاجتهاد التي تنازع فيها العلماء. فاتباع أحد المجتهدين جائز إن اعتقد أن حجته هي القوية. فإذا السائل حينما يسأل أو يسمع في المسألة أكثر من قول وفتوى للعلماء في المسألة فإن عليه أن يجتهد في بحسب قدرته وإمكانيته، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، في أن يتبع الأقوى دليلا إن استطاع أن يميز بين هذه الأدلة، وإن لم يستطع فعليه أن يتبع من تطمئن إليه نفسه من هؤلاء المفتين من حيث العلم والورع. من حيث العلم والورع لا بد من هذين الشرطين: أن يكون مشهورا بعلمه وفقهه لكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا يكفي شهرة العلم، لأن بعض العلماء نسأل الله العافية يعني كما أخبر عمر رضي الله تعالى عنه يعني خطرهم على الإسلام أكبر من غيرهم، وإنما لا بد أن يضاف إلى العلم والرسوخ فيه أن يضاف إلى ذلك الورع وهو تحري الحق، لأن بعض الناس يفتون بأهوائهم، يفتون بأهوائهم ما يطلبه السائلون أو ما يطلبه المشاهدون أو المستمعون. وبعض الناس أيضا يأخذ، وهذا للأسف ظهر في عصر النبي بصورة يعني ملفتة للنظر، وهو أنه إذا رأى في المسألة في أكثر من قول فكأن الخيار له، فيذهب إلى اختيار ما هو أسهل في نظره. لا، هنا من يبرئ نفسه، عليك أن تختار ما يظهر في ظنك أنه الأقوى دليلا، إن لم تستطع فعليك أن تأخذ بقول من تراه أكثر علما وورعا من هؤلاء المفتين، ولا تجعل هواك هو المؤثر في اختيار هذه الفتوى. هذا الشرع المتأول. أما الشرع المبدل وهو الذي سبقت الإشارة إليه، وهو ما نسب إلى الشرع وهو ليس منه، إما ببدعة أو بأحاديث موضوعة أو بغير ذلك من الصور. ثم رجع المصنف رحمه الله تعالى إلى قول صاحب المثل لقوله: والإيمان واحد وأهله في أصله سواء والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. طبعا نحن تكلمنا على الكلام في هذه المسألة فيما يغني عن الإعادة عند الحديث عن شرح هذا اللفظ وما عليه من ملحوظات وأي أساس بنى عليه هذا الكلام. الشارح هنا أعاد الإشارة إلى ذلك يعني إعادة خفيفة حينما قال وأهله في أصله سواء. قال وأهله في أصله سواء والتقابل بينهم من حقيقة ومخالفة الهوى وملازمة الأولى وفي بعض النسخ بالخشية والتقى بدل قوله بالحقيقة. ففي العبارة الأولى يشير إلى أن الكل مشتركون في أصل التصديق ولكن التصديق يكون بعدهم أقوى من بعد وأثبت كما تقدم تنظيره بقوة البصر وضعفه. وفي العبارة الأخرى يشير إلى أن التفاوت بين المؤمنين بأعمال القلوب وأما التصديق فلا تفاوت فيه والمعنى الأول أظهر قوة والله أعلم بالصواب. نعم هذا سبق الكلام عليه وتفصيله والكلام بما يغني عنه عن الإعادة. كانت المتن هنا ليس يعني صريحا لكنه أعاد إلى ما تقدم قوله أهله في أصله سواء. هذه العبارة أهله الضمير راجع إلى ماذا؟ إلى الإيمان. أحسنت لأن أصل العبارة قال والإيمان واحد وأهله في أصله سواء وقلنا إن هذه العبارة ليست دقيقة وهي مخالفة لما عليه السلف رحمه الله تعالى. وأهله في أصله سواء يعني بأن الإيمان لا يتفاضل لأن الإيمان لا يتفاضل والتفاضل الظاهر بينهم. قال والتفاضل بينهم بالحقيقة ومخالفة الهوى وملازمة الأولى أي التفاضل بينهم هو بثمرات الإيمان لا بحقيقة الإيمان. وهذه سبق الكلام عليها بما يغني عن الإعادة هنا لكنه قال في بعض النسخ بالخشية والتقى بدل الحقيقة قال بالخشية والتقى والنتيجة واحدة. قال ففي العبارة الأولى يشير إلى أن الكل مشتركون في أصل التصديق في أصل التصديق لأنه بنى هذه الكلمة على ماذا؟ على اعتبار أن الإيمان هو التصديق على الإيمان هو التصديق والتصديق في نظره واحد لا يتفاضل لا يتفاضل. وهذه المسألة مر الكلام عليها حتى أن التصديق الناس ليسوا فيه سواء بل الناس في التصديق يتفاضلون وهذا أمر مشاهد ومحسوس. لكنه يرد هذا التفاضل الملموس الذي لا ينكره أحد يرده إلى ماذا؟ إلى ثمرة التصديق إلى ثمرة الإيمان ومنها الخشية والتقوى وغير ذلك من الأمور. قال ولكن التصديق يكون بعضه أقوى من بعض وأثبت يعني الشارح يرد على صاحب المتن في أن التصديق أيضا هو في نفسه يتفاضل وهذه مرت معنا. قال كما تقدم نظيره بقوة البصر وضعفه يعني شخصان كلاهما موصوف بالبصر لكن بعضهم بصر 6/6 وبعضهم 2/6 كلهم نقول مبصر لكن ليسوا على درجة واحدة في البصر. نعم. قال وفي العبارة الأخرى يشير إلى أن التفاوت بين المؤمنين بأعمال القلوب الخشية والتقى لما قال بالخشية والتقى وهي جزء من الإيمان كما لا يخفى وكما تقدم. وأما التصديق فلا تفاوت فيه يعني هذا على قولهم على قول المرجئة الذين يقولون بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص ولا يتفاضل ولا يتفاضل بناء على زعمهم بأنه فرد الإيمان فرد وهو التصديق وليس مركبا كما قال أهل السنة مركب من القول والعمل والتصديق. قال والمعنى الأول أظهر قوة وهو أن التصديق في نفسه يتفاوت أيضا. قال والله أعلم بالصواب. وبهذا ننتهي من هذا المقطع المهم من هذا الشرح ننتقل إلى المقطع الآخر وهو قول صاحب المتن رحمه الله تعالى. نعم قوله والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن. قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون الولي من الولاية بفتح الواو التي هي ضد العداوة. وقد قرأ حمزة ما لكم من ولايتهم من شيء بكسر الواو والباقون بفتحها فقيل هما لغتان وقيل بالفتح النصرة وبالكسر الإمارة قال الزجاج: وجاز الكسر لأنني تولي بعض القول بعضا جنسا من الصناعة والعمل، وكل ما كان كذلك مكسور مثل الخياطة ونحوها. أحسنت. يقول المصنف رحمه الله تعالى لما ذكر الإيمان وخصال المؤمنين جعلنا الله وإياكم منهم، ذكر من ثمرات الإيمان وهي حصول ولاية الله سبحانه وتعالى لعبده، لذلك قال: والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن. المؤمنون كلهم أولياء الرحمن، فعند أهل السنة والجماعة أن كل مؤمن فهو ولي لله، ولكنهم يتفاضلون في هذه الولاية بحسب قربهم من الله سبحانه وتعالى واستمساكهم بدينه وشرعه وبحسب بعده. لكن كل مؤمن إذا تحقق فيه الإيمان المنجي فقد تحقق فيه من الولاية بحسب إيمانه، وليس كما تزعم الصوفية أن هناك فئة خاصة يسمون الأولياء، لهم صفات خاصة، لهم طقوس خاصة، عندهم أسرار خاصة، الإنسان يبذل كل ما يستطيع من أجل أن ينال مسحة من بركته أو شيئا من أثره، أو إذا بلغ أكبر المطالب وهو أن يحصل منه دعوة مستجابة، لا شك أن هذه من الخرافات التي اخترعها المبطلون من أجل تعبيد البشر لبشر أمثاله، وليس عليها دليل البتة، بل الدليل على عكسه. فالله عز وجل يقول: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ بينهم: الذين آمنوا وكانوا يتقون. بحسب ما عنده من الإيمان والتقوى فهو ولي لله سبحانه وتعالى. فليس في قاموس أهل السنة هناك أولياء وهناك غير أولياء أبدا، وهذا نص القرآن. ولذلك الله سبحانه وتعالى لما من رحمته سبحانه وتعالى ما طلب منا إذا أراد الإنسان المذنب المقصر أن يتوب إلى الله عز وجل أو أن يدعو الله عز وجل، ما أمره قال: اذهب إلى العبد الصالح الولي الفلاني أو غير ذلك من الأمور، لا أبدا. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، ادعوني أستجب لكم. فليس هناك واسطة بين الخلق وبين ربهم في التوبة والإنابة إلى الله عز وجل أبدا، بل بقدر ما يكون من انكسار في قلبك واستشعار للذنب الذي وقعت فيه بقدر ما تكون الإجابة أقرب. والله سبحانه وتعالى يفرح بتوبة عبده. فليس في الإسلام كهنوت كما هو عند النصارى أن من أراد أن يتوب عليه أن يذهب إلى القسيس وأن يتوب على يديه، وهذه للأسف نقلت إلى الإسلام من النصرانية، فجعل في الإسلام أو نسب إلى الإسلام من الكهنوت ما عند النصارى، وهم من يدعى بأنهم الأولياء أحياء كانوا أو أموات، وهذا أمر ظاهر جدا. فهنا المصنف رحمه الله تعالى يقول: والمؤمنون كلهم، لاحظ عبارة كلهم، أولياء الرحمن عز وجل، بقدر إيمانهم تكون هذه الولاية. ثم يشرح الشارح رحمه الله تعالى هذه الجملة العظيمة بمستفسح بالآية التي تبين من هم أولياء الله، لأن أول ما يتبادر إلى الذهن السؤال: من هم أولياء الله الذين أكرمهم الله عز وجل بهذه المنزلة وهذه المكانة؟ قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليهم في مستقبلهم وما عند الله لهم في الدار الآخرة، ولا هم يحزنون على ما فاتهم في الدنيا. لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم يا رب الذين هذه صفتهم وهذه منقبتهم وهذه مكانتهم؟ قال: الذين آمنوا وكانوا يتقون. وهذه الآية هي أكبر حافز للعبد المؤمن أن يجتهد في تحقيق الإيمان والتقوى لله عز وجل ليكون من أولياء الله عز وجل. قال: الولي من الولاية فسلواو التي هي ضد العداوة. وقد قرأ حمزة وكما سمعتم: ما لكم من ولاية من شيء بكسر الواو، والباقون بفتحها قراءتان، وقيل هما لغتان بالكسر وبالفتح، وقيل بالفتح النصرة وبالكسر الإمارة. فرق بعض أهل اللغة بين الولاية والولاية، فالولاية هي النصرة كما في الآية، والولاية كما هو معروف هي الإمارة. نعم، بكسر وبالكسر الإمارة. قال الزجاج: وجاز الكسر لأن في تولي بعض القوم بعضا جنسا من الصناعة والعمل، وكل ما كان كذلك مقصور، مثل الخياطة وعلى منوالها التجارة والنجارة والحياكة وغيرها. فالأمور التي هي من جنس الصناعة والعمل فإن الأصل فيها الكسر. نعم. قال: وهذا الذي يهمنا، فالمؤمنون أولياء الله والله تعالى وليهم. أكد ذلك عز وجل بقوله: الله ولي الذين آمنوا. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. تفضل. فالمؤمنون أولياء الله والله تعالى وليهم. قال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. وقال تعالى: ذلك لأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. والمؤمنون بعضهم أولياء بعض. قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وقال تعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض إلى آخر السورة. وقال تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. أحسنت. نعم. يقول: فالمؤمنون أولياء الله والله تعالى وليهم. قال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت. والطاغوت كل من تجاوز حد، ورأس الطواغيت هو إبليس. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت، ما هي ثمرة ولاية الطاغوت لهم؟ قال: يخرجونهم من النور إلى الظلمات، يحسنون لهم الباطل فيخرجونهم من الحق والنور إلى الظلمات والعياذ بالله. والطاغوت جاء مفردا مطلقا، فكل ما لم يكن الله وليه فوليه الطاغوت، مثل الذين يتولون الآن الكفار من المستغربين ومن الغربيين ومن غيرهم ونحو ذلك، نلاحظ أنهم يختطفون أبناءنا وشبابنا من محاضن الإيمان إلى الإلحاد والكفر والعياذ بالله. لماذا؟ لأنهم اتخذوا هؤلاء أولياء لهم فأخرجوهم من النور إلى الظلمات والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. قال تعالى: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا. وكفى بذلك والله عزا وفخرا ومنقبا. الله ولي الذين آمنوا. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. انظر إلى التطبيق العملي لهذه المعاني التي ترفع العزة في قلوب المؤمنين، فلا يرفعون لأحد من المخلوقين مهما كان جبروته وطاغوته. لما نادى منادى المشركين: لنا العزة ولا عزة، وليهم العزة، نسأل الله العافية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبوه؟ يعني لماذا؟ لأن عندنا نحن البديل ولله. قال: قولوا الله مولانا ولا مولانا. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا، وأن الكافرين لا مولى لهم، وإن تولوا بعضهم بعضا من طواغيتهم فإنها لا تنفعهم البتة، وأن الكافرين لا مولى لهم. قال: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، بعضهم أولياء بعض، وهذا هو الواجب. نعم، كونوا عباد الله إخوانا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم أولياء بعض. وقال تعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض، إشارة إلى المهاجرين والأنصار وكل من كان عونا لأخيه المسلم، فإن موجبات الولاية أن يكون عونا له ونصيرا في ساعات السراء والضراء، لا يتخلى عنه في ساعات الضراء. نعم، قال: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا من الأنصار رضوان الله تعالى عليهم أولئك بعضهم أولياء بعض، إلى آخر السورة. قال تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، من؟ الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ما هي الثمرة؟ ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون، فإن حزب الله هم الغالبون. هذه المعاني يا أخوان هي التي تبعث القوة والعزة في قلوب المؤمنين، إذا حققوا إيمانهم، إذا حققوا شروط ولاية الله سبحانه وتعالى، وهي الذين آمنوا وكانوا يتقون. لماذا سلط الله علينا أعداءنا وأصبحنا على هامش الحياة للأسف؟ هذه المليارات، مليار ونصف مليار، يعني لا يساوون شيئا على خارطة الحياة، وللأسف أرخص الدماء على وجه الأرض هي دماء المسلمين. لماذا؟ لتقصيرنا في تحقيق ولاية الله سبحانه وتعالى، في تحقيق إيماننا وتقوانا لله عز وجل، فكانت هذه الثمرة. وإلا لو حققنا شروط الولاية لله عز وجل فإن وعد الله لا يخلف، إن الله لا يخلف الميعاد. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. نعم، فهذه النصوص كلها ثبت فيها موالاة المؤمنين بعضهم لبعض، وأنهم أولياء الله، وأن الله وليهم ومولاهم، فالله يتولى عباده المؤمنين فيحبهم ويحبونه ويرضى عنهم ويرضون عنه، ومن عادى لهم وليا فقد بارزه في المحاربة. أحسن، يقول: فهذه النصوص كلها وغيرها من النصوص التي في معناها كلها ثبت فيها موالاة المؤمنين بعضهم لبعض، أن المؤمنين بعضهم أولياء بعض، وهذا الواجب أن نحقق هذه الولاية والنصرة والإعانة. نعم، قال: وأنهم أولياء الله بماذا؟ بالإيمان والتقوى، وأن الله وليهم ومولاهم، فإذا حققوا ولايتهم لله حقق الله ولايته لهم سبحانه وتعالى. فالله يتولى عباده المؤمنين، يتولى عباده المؤمنين فيحبهم ويحبونه. الله أكبر، الله أكبر، الله في عليائه يحب عبده المؤمن. لذلك قال بعض العلماء الحكماء، قال: ليس الشأن أن تحب، يعني من الطبيعي جدا أن تحب الله، لأن النفس مجبولة على محبة من أحسن إليها، ليس الشأن أن تحب، إنما الشأن أن تحب، أن الله في عليائه الغني سبحانه وتعالى أن يحبك أيها العبد. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، ما هي صفاتهم؟ أعزة أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لوم الآخر، الله المستعان. لكن بقدر تقصيرنا في تحقيق هذه الولاية، بقدر ما سلط الله سبحانه وتعالى علينا الأراضي البشرية. قال: فالله يتولى عباده المؤمنين فيحبهم ويحبونه ويرضى عنهم ويرضون عنه. الله أكبر، رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال: ومن عادى له وليا فقد بارزه بالمحاربة، أن يعادي العبد وليا من أولياء الله المتقين الأخيار المؤمنين فقد بارز الله سبحانه وتعالى بالمحاربة، والمعركة محسومة، نتيجة واضحة. من الذي يجرؤ أن يبادر الله سبحانه وتعالى بالمقام. لكن الكلام متى نحقق ولاية الله سبحانه وتعالى؟ هذا هو السؤال الذي يجب أن نحققه، لأنه إذا حققه العبد إن الله يدافع عن الذين آمنوا. خلاص، الله المستعان. قال: ومن عاد له وليا فقد بارزه بالمحاربة. وهذا جزء من الحديث الذي سيأتي الكلام عليه بعد قليل إن شاء الله. قال: وهذه الولاية من رحمته وإحسانه، ليست كولاية المخلوق للمخلوق لحاجة إليه. لماذا؟ لأن المخلوق يتولى المخلوق الآخر، ينصره ويؤيده لحاجته إليه. أما الله سبحانه وتعالى فهو الغني: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ولذلك قال: ومن عاد له وليا فقد بارزه بالمحاربة. تفضل. وهذه الولاية من رحمته وإحسانه، ليست كولاية المخلوق لحاجته إليه. قال تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والله تعالى ليس له ولي من الذل، بل لله العزة جميعا، خلاف الملوك وغيرهم ممن يتولاه لذله وحاجته إلى ولي ينصره. نعم، يقول: هذه ولاية رحمة من الله عز وجل وإحسانه، ليست كولاية المخلوقين بعضهم لبعض القائمة على احتياج بعضهم لبعض. ولذلك قال: ليست كولاية المخلوق للمخلوق لحاجة إليه. قال الله تعالى: وقل الحمد لله لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، بل العزة لله جميعا، ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الله أكبر. قال: فالله تعالى ليس له ولي من الذل، بل لله العزة جميعا، خلاف الملوك وغيرهم ممن يتولاه لذله وحاجته إلى ولي ينصره. هذه طبيعة المخلوق، العجز والضعف، مهما تجبر ومهما تكبر ومهما انتفش فهو ذليل محتاج إلى خادم الذي يقف على الباب، يرى أنه الآمر الناهي، فهو في حال في داخل نفسه ذليل فقير محتاج إلى الحارس الذي هو على عتبه. أما الله سبحانه وتعالى قال: ولن يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. سبحانه وتعالى. نعم. ولذلك أيضا نظير الإيمان، فيكون مراد الشيخ أن أهلها في أصلها سواء وتكون كاملة وناقصة، فكاملة تكون للمؤمنين المتقين، كما قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الذين آمنوا وكانوا يتقون منصوب على أنه صفة أولياء الله، أو بدل منه، أو بإضمار أم له، أو مرفوع بإضمارهم، أو خبر دال بإن، وأجيز فيه الجر بدلا من ضمير عليهم. وعلى هذه الوجوه كلها الولاية لمن كان من الذين آمنوا وكانوا يتقون، وهم أهل الوعد المذكور في الآيات الثلاث، وهي عبارة عن موافقة الولي الحميد. نعم. يقول: والولاية أيضا هي نظير الإيمان، ولذلك ذكرها صاحب المتن بعد ذكره للإيمان، ذكر الولاية لأنها نظير الإيمان. فيكون مراد الشيخ إن أهلها في أصلها سواء وتكون كاملة وناقصة، يعني هناك قدر مشترك بين المؤمنين في ولاية الله سبحانه وتعالى، لكنهم يتفاضلون كما يتفاضلون في الإيمان فالموحدون كلهم مؤمنون، ولكن الإيمان يزيد وينقص، والناس ليسوا سواء فيه، فهناك المؤمنون الكمل، وهناك أنصاف المؤمنين، وهناك من ليس عنده من الإيمان إلا حبة خردل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ولكن هذا الإيمان بقدر ما حقق من إيمان بالله عز وجل تكون ولاية الله سبحانه وتعالى ونصرته وإعانته له، وبقدر ما نقصت نقص هذا الإيمان بقدر ما نقصت الولاية. فالعلاقة بينهما علاقة فردية، إذا نقصت الإيمان نقصت الولاية، إذا زاد الإيمان زادت الولاية. قال: فالكاملة تكون للمؤمنين المتقين، بالكمل من المؤمنين. قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ماذا لهم؟ قال: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الله، البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، والبشرى هنا في مقابل لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، بدل بعد أن أمنهم من الخوف والحزن أكد لهم البشرى. وهذه البشرى ليست فقط في الآخرة، إنما هي بشرى في الدنيا وفي الآخرة، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ثم دخل في الكلام على إعراب الذين آمنوا على أقوال شتى، ويعني هذه الآية من حيث الإعراب يعني نشير إليها في إيجاز، يعني ترد فيها الحالات الثلاث: النصب والرفع والجر، النصب والرفع والجر. فتكون منصوبة باعتبار أنها بدل أولياء، على إن أولياء الله، فالذين آمنوا بدل أولياء الله، فتكون تأخذ حكمها في الحركة وهو النصب. أو أن تكون الصفة، صفة أولياء الله الذين آمنوا، فتكون منصوبة للصفة. أو بإضمار أمدح فتكون مفعول به، أمدح الذين آمنوا، وعليه تكون في هذه الحالات الثلاث كلها منصوبة. أما بالرفع فهي أيضا في ثلاث حالات: إما بإضمار هم فتكون خبر، هم الذين آمنوا فتكون خبر، أو خبر ثاني لإن، ألا إن أولياء الله الذين آمنوا، فتكون خبرا ثانيا، أو مبتدأ خبر لهم البشرى، الذين آمنوا لهم البشرى، فتكون مبتدأ مستأنف وخبر لهم البشرى، وهذا بعيد كما سيأتي كلام المصنف. نعم. والاحتمال الثالث أن تكون مجرورة، فتكون بدل ضمير هم في قوله عليهم، عليهم يعني على الذين آمنوا، فتكون مجرورة. نعم، أي على الذين آمنوا. هذه معنى قال الذي هم هنا. قال: وهي، ما هي الولاية؟ ما دام هذا التشويق في هذه الآيات وهذه النصوص التي جعلت القلب يغفر أن يسأل الإنسان ربه أن يكون وليا من أولياء الله عز وجل، وكفى بذلك والله فخرا وعزا ونجاة في الدنيا والآخرة. قال: وهي عبارة، وعلى هذه الوجوه كلها الولاية لمن كان من الذين آمنوا وكانوا يتقون وهم أهل الوعد المذكور في الآيات الثلاث، وهي عبارة عن موافقة الولي الحميد في محابه ومساقطه، ليست بكثرة صوم ولا صلاة ولا تملق ولا رياضة. وقيل: الذين آمنوا مبتدأ والخبر لهم البشرى وهو بعيد، لقطع الجملة عما قبلها وارتدار لفظ الآية. نعم، يقول: وعلى هذه الوجوه، وعلى هذه الوجوه كلها، فالولاية لمن؟ لمن كان من الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذه الإعرابات الثلاث لا تغير في معنى الجملة، لا تغير في معنى الآية. فمن هم؟ الولاية إنما هي لمن؟ لمن كان من الذين آمنوا وكانوا يتقون. قال: وهم أهل الوعد المذكور في الآيات الثلاث. ما هو الوعد الذي ذكر الله في هذه الآيات؟ أولا: لا خوف عليهم، والثاني: لا هم يحزنون، والثالثة: لهم البشرى في الحياة الدنيا ولهم البشرى في الآخرة. نعم، قال: وهم أهل الوعد المذكور في الآيات الثلاث. فما هي الولاية هذه التي تشوقنا إليها؟ قال: هي عبارة عن موافقة الولي الحميد في محابه ومساقه. الله المستعان. هذه هي التي عندها خط القتال كما عبارة عن موافقة الولي الحميد، موافقة الله عز وجل في محابه ومساءله، يعني لا تحب إلا ما يحب الله ولا تبغض إلا ما أبغض الله. فإذا وصلت إلى هذه الدرجة وصلت درجة الولاية، أن تحب ما أحب الله وتبغض ما أبغض الله عز وجل. فلا تتحقق الولاية إلا بهذا الميزان وهذا القدر، وهي موافقة الولي الحميد في محابه ومساءله، يحب ما أحبه الله ويسخط ما يسخطه الله عز وجل، يحب الطاعة، يحب الصلاة، يحب الإحسان إلى الآخرين، يحب الخير، يحب إخوانه المؤمنين، ويبغض المعاصي والسيئات ووسائل الشر والفساد ودعاة الفساد. أما أن تدعي أنك ولي لله وأنت تحب مساخطه أو تحب دعاة الرذيلة والخنا والفجور، فلا لا، هذا هو الميزان، عبارة عن موافقة الولي الحميد في محابه ومساخطه. قال: ليست بكثرة صوم ولا صلاة ولا تملق ولا رياضة. يعني قد يكون الإنسان محبا للصلاة، يعني مكثرا للصلاة والصوم، إن كانت هذه لا شك أنها من الوسائل التي ترفع درجة الولاية، لكن أن تكون مكثرا للصلاة والصيام ولكنك تحب ما يبغضه الله عز وجل، فهنا فيه نقص. أو تحب أعداء الله عز وجل، فهنا لم تتحقق الولاية. أو تبغض ما يحبه الله عز وجل، تبغض الصالحين، تبغض وسائل الخير والإصلاح والصلاح وغير ذلك، تبغض مثلا على سبيل المثال المؤسسات التي تدعو إلى الخير، هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا يمكن أن تجتمع ولاية الله عز وجل وأنت تبغض حراس الفضيلة مثلا، أو تحب دعاة الرذيلة. لا، أن تحب ما يحبه الله ورسوله وتبغض ما يبغضه الله ورسوله، هذا فوق مرة. نعم، اللهم صل. قال: فليس بكثرة صوم ولا صلاة ولا تملق ولا رياض. وليس في هذا كما قلت أيضا تقليل من شأن الصلاة والصيام والتقرب إلى الله عز وجل بشتى أنواع العبادة، لا، بل كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الله أكبر. فتقرب إلى الله بالنوافل هو طريق الولاية إلى الله عز وجل. لا يزال ما تقرب إلي عبدي بشيء أفضل مما افترضته عليه، ولا يزال يتقرب إلي بالنوافل زيادة على الفرائض حتى أحبه. فإذا أحببته، الله أكبر، كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي عليها. كيف يكون ذلك؟ يعني لا يسمع إلا ما يحبه الله، ولا يبصر إلا ما يحبه الله، ولا يمشي إلا إلى ما يحبه الله، ولا يستعمل يده إلا فيما يحبه الله سبحانه. هذا هو ولي الله عز وجل. متى يصل الإنسان إلى هذه الدرجة؟ إذا جهد نفسه بالتقرب إلى الله عز وجل بإيش؟ بالنوافل بعد الفرائض. قال: وقيل، رجع هنا إلى الكلام على الإعراب كما تقدم، الذين آمنوا مبتدأ والخبر لهم البشرى وهو بعيد، وهذه صورة على ما ذكرت أنا في من صور رفع الذين آمنوا، تكون هي مبتدأ جملة مستأنفة، والخبر إيش لهم البشرى وهو بعيد. لماذا؟ قال: لقطع الجملة عما قبلها وانتثار نظم الآية. نعم. ويجتمع في المؤمن ولاية من وجه وعداوة من وجه، كما قد يكون فيه كفر وإيمان وشرك وتوحيد وتقوى ورجوع ونذار وإيمان. وإن كان في هذا الأصل نزاع لفظي بين أهل السنة ونزاع معنوي بينهم وبين أهل البدع كما تقدم في الإيمان. نعم، هذه صورة من صور يعني أوجه الشبه بين الإيمان والولاية، بين الإيمان وبين الولاية. قال يجتمع في المؤمن ولاية من وجه وعداوة من وجه، كما يجتمع فيه إيمان وكفر، إيمان ونفاق. قال كما يكون فيه كفر وإيمان وشرك وتوحيد وتقوى وفجور، يعني الناس ليسوا سواء. قال ونفاق وإيمان. قال وإن كان في هذا الأصل نزاع لفظي بين أهل السنة ومعنوي، ونزاع معنوي بينهم وبين أهل البدع، مثل ما تقدم في إيش النزاع بين أهل السنة ومرجئة الفقهاء، هل هو لفظي أو معنوي في قضية هل يكون في العبد إيمان وكفر أم لا. هم طبعا يقولون الإيمان واحد لا يتجزأ، ولذلك لا يمكن أن يكون في العبد عندهم إيمان وكفر وإيمان ونفاق وغير ذلك من الأمور، مع أن النصوص كما سيأتي تخالف ذلك، لكنهم يقولون يوافقون أهل السنة في النتيجة، في أن أصحاب المعاصي المقصرين في أداء فرائض الله عز وجل ليسوا كأصحاب الطاعات. فقال من قال منهم أن النزاع بين مرجع الفقهاء وبين أهل السنة نزاع لفظي، وهذا تقدم الكلام عليه. أما مع أهل البدع فهو نزاع معنوي حقيقي كما تقدم الكلام عليه، ولا نعيد الكلام في المسألة لأن أشبعناها بحثا فيما تقدم. قال لكن موافقة الشارع في اللفظ والمعنى أولى من موافقته في المعنى وحده. هذا دليل على ماذا؟ رد على الذين يقولون بأن النزاع بينهم إنما هو بينهم إنه نزاع لفظي. يقول حتى لو قلنا بأنه نزاع لفظي فموافقة الشارع في لفظه ومعناه أولى من موافقته في معناه دون لفظه. كنا نوافق في المعنى لكننا نخالف في اللفظ، لا شك أن هذا قصور وهذا نقص. نعم. ولكن موافقة الشارع في اللفظ والمعنى أولى من موافقته في المعنى وحده. بعد ذلك شرع في ذكر الأدلة الدالة على أنه يجتمع في العبد إيمان وكفر، إيمان ونفاق، إيمان يعني طاعة ومعصية، فيقول قال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وقال تعالى قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا الآية، وقد تقدم الكلام على هذه الآية وأنهم ليسوا منافقين على أصح القولين. وقال صلى الله عليه وسلم أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه حصلة منهن كانت فيه حصلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا وعد أخذ، وإذا خاصم فجر، وفي رواية وإذا أؤمن قال بذل، وإذا وعد أخذ. أخرجه في الصحيحين. وحديث شعاب الإيمان تقدم، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. وعلم أن من كان معه من الإيمان أقل القليل لم يخرج في النار، وإن كان معه كثير من النفاق فهو يعذب في النار على قدر ما معه من ذلك ثم يخرج من النار. فالطاعات من شعاب الإيمان، والمعاصي من شعاب الكفر، وإن كان رأس شعاب الكفر الجحود ورأس شعاب الإيمان التصديق. نعم، هنا يعني تكلم المصنف رحمه الله تعالى في سوق الأدلة الدالة على أنه العبد قد يكون عنده يعني إيمان وكفر، ومعلوم أن الطاعات كلها من شعب الإيمان والمعاصي كلها من شعب الكفر، لكن هناك أصول لا يمكن أن يقع أصل الإيمان مع أصل الكفر عند العبد، لا، لكنه يبقى عنده من خصال الكفر من شعب الكفر مع أصل الإيمان، وهذا ظاهر في الحديث أربع من كن فيه كان منافقا خالصا. يعني هل معنى ذلك منافقا خالصا أن يكون من قال الله تعالى فيهم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار؟ لا، هذا عنده إيمان لكن عنده من خصال النفاق الظاهرة الأربع، فهذا اجتمع فيه إيمان ونفاق، لذلك لا يعامل معاملة لا يخلد في النار. نعم، فهنا في قول الله عز وجل وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فقد يكون الإنسان عنده إيمان ولكنه يقع في شرك، هذا الشرك من الشرك الأصغر كشرك كل الألفاظ أو غيرها من أنواع الشرك، مثل يعني ما ذكر العلماء من صور الشرك الأصغر التي يقع فيها العبد ولكنها لا تخرجه من أصل الإيمان وتدخله في الكفر. في قوله تعالى وما يؤمن، في قوله قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، وهذه مرة الكلام عليها والتفصيل فيها بما يدل على أن عندهم أصل الإيمان وعندهم يعني ضعف، ومن من من لم يحققوا أصل، لم يحققوا الإيمان الذي يستحقون به المدح والثناء. قال وتقدم الكلام على هذه الآية وأنهم ليسوا منافقين على أصح القولين، لأن المسألة فيها نزاع كما تقدم. وقال صلى الله عليه وسلم أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا حدث كذب، وإذا عهد غدر، إذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، أو إذا ائتمن خان. وهذه من خصال المنافقين صلى الله عليه وسلم. لكن قد يصير، قد يكون عند العبد إيمان، إيمان بالله ورسوله وصلاة وصيام وزكاة وحج وأعمال خير مع هذا الخصال، فهنا اجتمع فيه إيمان ونفاق، اجتمعت هذه خصال الإيمان من صلاة وصيام وحج وزكاة، وهذه كلها خصال إيمان، وعنده خصال النفاق من كذب وخصومة وخلف وعد وغيرها من خصال النفاق، فاجتمع في العبد الشخص الواحد. وحديث شعب الإيمان أيضا، الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى، والحياء شعبة من الإيمان. قال وتقدم، وقوله صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. لاحظ أن الإيمان وإن كان أقل القليل فإنه ينفع صاحبه يوم القيامة في أنه لا يخلد في النار، وإن كان قد يدخل النار بحسب هذا الخصال من خصال النفاق أو خصال الكفر وهي المعاصي، فيدخل في النار حتى يهذب، لكنه لا بد أن يخرج من النار ما دام أن أصل الإيمان في قلبه، فلا يخلد أحد من أهل التوحيد في النار البتة. وهذا معتقد أهل السنة، أن بعض الموحدين، وهذا لا بد حتى يتفطن ويحذر المؤمنون، يقول بعض الناس يقول ما دام أقول لا إله إلا الله أنا مؤمن خلاص إذا أفعل ما شئت، لا، بعض الموحدين بعض المؤمنين يدخلون النار صلى الله عليه وسلم، فلذلك يجب الحذر، وهذا منهم. ها؟ قال أنه يخرج من النار دليل على أنه كان داخلا فيها، لكنه ينجو، ينجيه الله عز وجل متى الله أعلم، بعد أن يوحص، ها؟ ينجيه الله عز وجل في سبب الإيمان الذي في قلبه، وإن كان قليلا، وإن كان مثقال حبة من إيمان، فهذا دليل على خطورة المعاصي. ما يقول الإنسان لا، ما دام أن عندي التوحيد والإيمان المعاصي لا تضرني، هذا قول المرجع الذين يجرؤون الناس على معاصي الله عز وجل. لا، بعض الموحدين يدخل النار، فاحذر أن تكون منهم صلى الله عليه وسلم. نعم، وهذا دليل على أن العبد المؤمن قد يكون فيه من خصال الكفر ما يستحق بها دخول النار، لكنه لا يخلد في النار. لماذا؟ لما عنده من إيمان يمنعه من الخلود، فالإيمان يمنع صاحبه من الخلود في النار، لا يمنعه من الدخول، لا يمنعه من الدخول في النار، أعاذنا الله وإياكم ووالدينا منها. قال فعلم أن من كان معه من الإيمان أقل القليل لم يخلد في النار، ينجيه الله عز وجل بسبب هذا الإيمان. قال وإن كان معه كثير من النفاق، هذه الخصال الكثيرة التي قل أن يسلم منها أحد صلى الله عليه وسلم، قال فهو يعذب في النار على قدر ما معه من ذلك، يعذب في النار على قدر ما معه من خصال النفاق، ثم يخرج من النار. قال فالطاعات من شعب الإيمان والمعاصي من شعب الكفر، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله